بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة، إذا تردد الخبر أو الشهادة بين ما يقبل وما لا يقبل للاختلاف في أسبابه كالإخبار بنجاسة الماء والشهادة بالإرث والرضاع والجرح، لم يثبت شيء من ذلك لاختلاف العلماء في أسبابه المفسدة له، إلا أن يكون المشهود عنده قائلا بأن الدرجات كالمالكي إذا شهد عنده بالرضاع، وقد يكون ظانا ما ليس بسبب سببا لجهله. ولو شهد اثنان بدين أو ملك بين الدين والملك وإن لم يذكر سببهما، وهذا في غاية الظهور لاختلاف العلماء في الأسباب المسببة للدين والملك، يعني كأن يشهد أن هذا ملك فلان أو هذا عليه دين لفلان، فإذا حصل الاختلاف في ذلك كما قال في أول الكلام، إذا تردد الخبر أو الشهادة بين ما يقبل وما لا يقبل، يعني هذا الشاهد، هذا المخبر، هذا المتكلم تردد فيه الأمر هل يقبل قوله أو لا يقبل، هناك من يقول هو عدل، هناك من يقول هو فاسق، هناك من يقول هو قريب محاد، هناك من يقول ليس بقريب بل هو بغير، هناك من يجرح في شهادته، وهناك من يقول بشهادته، فماذا نعمل؟ فلهذا قال: إذا تردد الخبر أو الشهادة بين ما يقبل وما لا يقبل، ثم مثل له بهذه الأمثلة ويأتي الحكم في آخرها. قال: ولو شهد اثنان بدين أو ملك بين الدين والملك وإن لم يذكر سببهما، وهذا في غاية الظهور لاختلاف العلماء في الأسباب المسببة للدين والملك، وقد يكون الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لجهلهما، ولا يصلح التعليل لكثرة أسباب الملك والدين، إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب، وإنما يلزمه ذكر السبب الموجب للملك والدين أو للملك والدين. ومن ادعى نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شهد بها، ففي وجوب ذكر الشرائط والأركان مذاهب، يعني لم يذكر فيما مضى جواب الشرط إذا تردد الخبر، ثم ساق الكلام ولم يذكر بعد ذلك جوابا للشرط، يعني هل يقبل أو لا يقبل. نعم، قال: لم يثبت شيء من ذلك لاختلاف العلماء في أسباب. نعم، انتقل نظري إلى تحت وفهمي مع الكلام على أساس أنه ذكر أمثلة ولم يذكر ترجيحا. طيب، يعني يكون الجواب لم يثبت شيء، جواب الشرط لم يثبت شيء من ذلك، يعني إذا قال قائل: هذا الماء طاهر وهذا الماء نجس، الأصل الطهر، لا نقبل كلام منجس. شخص يقول: عند فلان فلان كذا، والثاني يقول: ليس عنده، آخر يقول: هذا من ورثته، والآخر يقول: ليس من الورثة. هذا طبعا فيما إذا اختلف وليس هناك بينة وليس هناك ما يدل على ذلك، إنما هو مجرد خبر أو مجرد شهادة، ليس هناك بينة، أما عند وجود البينة فالأمر واضح. قال: ومن ادعى نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شهد بها، ففي وجوب ذكر الشرائط والأركان مذاهب، ثالثها شرط ذلك في الأنكحة دون البياعات والإجارات، يعني هناك من يقول اشترط هناك من لا يقول لها الشرط، هناك من يفصل. يعني الآن لو ادعى إنسان النكاح أي أن فلانة هذه امرأة، فحينئذ هل يلزمها أن يذكر الشروط والأسباب والموانع ونحو ذلك أم لا يلزمه أن يذكر ذلك؟ هكذا أيضا عند البيع، هناك من يقول لا يلزم طالما أنه ادعى هذه الدعوة ويقبل قوله، وهناك من يقول لا يقبل مطلقا، وهناك من يفرق بين الأنكحة وغيرها من البيوع والإيجارات. قال وفيه نظر من جهة أن الغالب وقوع الأنكحة جامعة للشرائط والأركان بخلاف البيع، فإن المعاصاة غالبا على محقراته، والغيبة غالبة على مقوياته ومكفوفاته. يعني يقول هنا كأنه يرجح القول الوسط، وأن من ادعى نكاحا لا بد من إثبات ذلك، لا بد من إثبات ذلك بخلاف أنواع البيوع وغيرها، فإن أكثر شرائطها قد تخفى. ومثال ذلك بالمعاطاة، فإنها غالبا في المحقرات، يعني يذهب الإنسان إلى الدكان يأخذ أدنى شيء يضع القيمة دون أن يقول بعت، ولا يقول المشتري قبلت، ولا يقول بعني ويقول خذ، وإنما فيها معاطاة فقط، أخذ عطاء بدون كلام، بدون إجابة وقبول، لا بلفظ الإجابة والقبول ولا في معناه. وهذا الغالب يكون في المحقرات أي الأشياء الصغيرة. ثم قال قاعدة: القدرة على السبب إلى ما وجب، كالقدرة على تحصيل الماء بالطلب والشراء وغيره، كالقدرة على استعماله مع حضوره. يعني إذا لم يوجد ماء، القدرة على السبب إلى ما وجب كالقدرة على تحصيل الماء بالطلب والشراء وغيره. فإذا كان قادرا على الشراء، الماء غير موجود ولا مبذول مجانا لكنه يقدر على الشراء، قال يجب عليه الوضوء بالماء كما يجب على من وجد الماء مبذولا بلا مقابل لأنه قادر على الشراء. قال وكذلك القدرة على تعرف ما يجب تعرفه بالاجتهاد، كطهارة الماء الطاهر المشتبه بالماء النجس. يعني يقول يجب عليه الاجتهاد، ولذلك حصل خلاف كبير بالذات عند الشافعية في مثل هذا، إذا اختلط ماء طاهر بنجس. فقالوا لو كان عندنا سبعة أواني مثلا أحدها يقينا نجس، طبعا عندهم الأواني هذه دون قلتين ووقعت في بعضها قطرات نجاسة، الكل في الظاهر غير متغير، لا الطعم ولا اللون ولا الريح، لكن عند الشافعية والحنابلة بعضها قد تنجس لأنه دون قلتين لوقوع قطرة نجاسة أو قطرات فيه وإن لم يتغير. طيب الآن ما استطعنا أن نعرف، نسي أيهما، الأواني كلها سواء، ونسي أهو هذا أم هذا أم هذا أم هذا، ماذا يعمل عند أن يتوضأ؟ فيكفيه أن يتوضأ من اثنين، يكفيه أن يتوضأ من اثنين، لأن النجاسة إذا كانت في واحد فقط فحينئذ يتوضأ من اثنين، إذ لو كان قد توضأ بالنجس وصلى ثم توضأ بالطاهر وصلى إحدى صلاتيه، على فرض أنه توضأ بالنجس إحدى صلاتيه صحيحة وقد برئت ذمته. لو كانت ستة نجسة والواحد فقط هو الطاهر بينها، حينئذ يلزمه أن يصلي كم؟ سبع مرات، سبع مرات، لأن الواحد بينها هو الطاهر. لكن في مثل هذا، في إذا كان واحد بين ستة إنما يتوضأ مرة ويصلي ثم يتوضأ أخرى ويصلي، فقال يجب عليه أن يجتهد. القول الراجح فيه راح، وهو الموافق لأصول الشريعة التي رفع الله عز وجل عنها الآثار والأغلال، طالما أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة لم يتغير فهو طهور يتوضأ به، ولا حاجة إلى أن يتوضأ خمس مرات ولا ست ولا أربع ولا ثلاث. فما كان ظاهرة، ما كان التغير ظاهرا عليه فهو نجس، وما بقي على أصله فيبقى على أصله. هذا إذا كان قد ظهر عليه التغير بملاقاة نجاسة. قال وكذلك القدرة على تعرف ما يجب تعرفه بالاجتهاد، كطهارة الماء الطاهر المشتبه بالماء النجس، وتعرف القبلة عند التباسها. يعني التبس عليه الأمر يجب عليه أن يجتهد، وقد جعل الله علامات، وعلاماته بالنجم هم يهتدون، الشمس والقمر إذا كانت قبلة هذا أو بلده قبلة بلده في جهة الشمال، مثل أهل اليمن قبلتنا جهة الشمال، فما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب يقول هو ليس في النهار هو في الليل، كذلك مشرق القمر ومغرب القمر، فالشمس لها مشارق ومغارب والقمر كذلك لها مشارق ومغارب، بين مطلع الشمس والقمر قبلة لأهل اليمن جهة الشمال جهة الشمال. وإذا كان الإنسان بعيدا ما يستطيع أن يصل إليها بالدقة، ما عنده بوصلة ولا عنده الوسائل الحديثة، بين المشرق والمغرب قبلة يجتهد ويصلي. فجعل الله عز وجل في ذلك يسرا وسهولا. طيب وقت غيب، الوقت غائم جدا، طبعا بعض المسائل الفرضية لا واقع لها، لكن لنفرض أن الجو غائم من الصباح إلى المساء، ما يدري أين الشمس تطلع ولا من أين تغرب، وليس هناك من يخبره، بعيد جدا أن يكون مثل هذا وأن يحصل مثل هذا، بالذات الآن مع وجود الآلات الحديثة، لو كان في أي بلد من العالم يستطيع عن طريق الخرائط أن يعلم، لكن لو فرض على ما كان في الزمن الأول والجو غائم، فهناك علامات عن طريق الرياح، يعرف عن طريق الريح، إن لم يعرف عن طريق الشمس والقمر يعرف عن طريق الريح. كذلك أيضا إذا كان في بلد معين أو في بلده ونزل ضيفا على آخر، الجبال علامات، يعرف الجبل الفلاني هذا جهة القبلة، والجبل الفلاني هذا عكس القبلة، والجبل الفلاني هذا الكبير عن يمين القبلة وهذا عن شمال القبلة. لكن الإشكال إذا كان في غير بلده. قال والقدرة على تحصيل الكسوة بستر العورة وغيرها، كالقدرة على التستر بها مع حصولها، يعني كذلك مثل ما تماما إذا كان عنده مال، السراق جاءوا شرطوا ثيابهم صار عريان أراد أن يصلي، عنده مال يمكن أن يشتري به الثياب، يجب عليه أن يشتري، لو صلى عريانا مع قدرته على الشراء فصلاته غير صحيحة، فصلاته غير صحيحة. قال والقدرة على تحصيل الكسوة بستر العورة وغيرها، كالقدرة على التستر بها مع حصولها أي وجودها، والقدرة على تحصيل الذهب والفضة ببيع العرض كخليع العرض، ما أدري ماذا يعني خليع العرض. قال والقدرة على تحصيل النفقات والديون بالشراء وغيره، كالقدرة على أداء الدين نفسه والقدرة على وفاء الدين بالاكتساب. نعم، يعني يقول القدرة على تحصيل الذهب والفضة ببيع العرض، ببيع العرض، يعني قال كخليع العرض، ما أدري ما معنى كخليع العرض، لكن قوله القدرة على تحصيل الذهب والفضة ببيع العرض، يعني يبيع العروض ويحصل الذهب والفضة. قال والقدرة على تحصيل النفقات والديون بالشراء وغيره، كالقدرة على أداء الدين نفسه، يعني لو كان عليه ديون لا يمكن أن يسددها إلا بأن يشتري شيئا أو أن يبيع شيئا وهو قادر على ذلك، كما إذا كان عنده المال وهو قادر، كان يكون هذا الدين شاة أو بعيرا وهو مطالب أن يسلم بالمثل، أو آلة من الآلات لها مثل وهو مطالب أن يسلم بالمثل، يجب عليه أن يشتري، أو عنده بعض العروض ليسدد دينه فيجب عليه أن يبيع بعض السلع ليسدد المال، ما عنده فلوس لكن عنده سلع يبيعها ليحصل المال ويقضي الدين، عنده أرض، عنده ذهب، عنده فضة، يبيعها من أجل أن يسدد الدين وهكذا. فإذا كانت عنده هذه العروض من ذهب وفضة وعروض تجارة وغيرها فيمكن أن يسدد بها الدين، فحكمه حكم من عنده المال ليسدد به ما عليه من الدين. قال كالقدرة على أداء الدين نفسه والقدرة على وفاء الدين بالاكتساب، يعني كذلك ما عنده مال لكن يستطيع أن يعمل ليسدد، قلنا له اشتغل واعمل وسدد ما عليك من الدين. قال ويختلف فيه بين العلماء، وكذلك القدرة على الكسب على العيال، وكذلك من لزمه دين لا يملك مثله فإنه يباع ملكه فيه، وكذلك شراء كل ما يجب أن يشترى ليؤدى في واجب، وكذلك شراء الفراع والسلاح والحمى للجهاد وأهد الحج والعمرة، وكذلك السفر والتأهب لتعلم العلم المتعين وفروض الكفايات، وكذلك الاجتهاد في طلب الحكم المتعين والفتية المتعينة، أي أنك طلب وسائل هذه الأشياء كلها كوجودها، لأنه قال في أول الكلام القدرة على السبب إلى ما وجب، كالقدرة على تحصيل الماء للطلب والشراء وغيره، وهذه كلها أمثلة. يعني إذا كنت قادرا على أن تصل إلى هذه الأسباب التي معك فهي واجب، يجب عليك أن تشتري دابة تريد أن تحج وأنت من أهل يسار، لكن ليس عندك دابة، يجب عليك أن تشتري دابة لتوصلك إلى بيت الله الحرام، أو أن تستأجر، يجب عليك أن تستأجر، ما يقول أنا ما أستطيع المشي وليس عندي مركوب، استأجر طائرة، استأجر سيارة، استأجر باص، فالذي يوصلك إلى ذلك المكان. قال: ومن تعين عليه القيام بفرض من فروض الكفايات وهو جاهل لا يعرف بأهليته لذلك، من تعين عليه القيام بفرض من فروض الكفايات وهو جاهل لا يعرف بأهليته لذلك، لزمه أن يسعى في تعريف نفسه، لأنه سبب إلى واجب متعين، وكذلك أهلية الفتية. يعني يقول: من تعين عليه القيام بفرض من فروض الكفاية مثل تغسيل الموتى يجب عليه أن يتعلم الأحكام، لأنه الآن صار متعينا عليه، كل من في البلد يخافون، ما أحد يجرؤ، هذا عنده شجاعة، قلنا يجب عليه تعينا، يتعين عليك أن تتعلم أحكام تغسيل الميت. كذلك أيضا شخص عنده من الذكاء والنباهة والتقوى والدين والصلاح ما يؤهله أن يتعلم، وعنده الأسباب التي تعينه الدينية والدنيوية على ذلك، فيجب عليه أن يتعلم ليكون أهل الفتوى ويفتي الناس فيما يحل وما يحرم. قال: أما وجوب الاكتساب لقضاء الدين وإن كان فيه مشقة ظاهرة فلا إشكال فيه، يجب عليه أن يكتسب ليقضي الدين الذي عليه. قال: وإن لم يكن فيه مشقة كإلقاء شبكة، يعني في البحر يصيد السمك ويبيعه ويأخذ الدين، ونصب فخ أي للصيد في البر، وأخذ جوهرة من سمكة، ففيه إشكال من حيث أنه سبب إلى واجب ولم يوجبوه إلا في نفقة العيال، فكيف لا يلزمه مع حقه مؤنته وما فيه من مصلحة إبراء ذمته، فكيف لا يلزمه مع حقه، هكذا عندكم، قال: إبراء ذمته ومصلحة إيصال الحق إلى مستحقه. يعني يقول: إذا كان قد قالوا يجب عليه إذا كان في نفقة العيال كذلك، هذا واجب عليه، تبرأ به ذمته ويوصل الحق إلى أهله، فيجب عليه كذلك أن يذهب للتكسف سواء بالصيد أو نحو ذلك من وجوه الكسب الحلال. قال: واختلف أصحابنا في وجوب التكسف لنفقة الزوجات والأقارب من جهة تأكدها، أن هذا واجب يجب عليه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال: وإذا تبرع المدين بماله المساوي لحقوق الغارمين فينبغي ألا ينفذ تبرعه إلا برضاهم، إذا تبرع المدين الذي عليه الدين بماله المساوي لحقوق الغارمين، الآن عليه دين لاثنين 100,000، لهذا 50,000 ولهذا 50,000، وبيده 100,000، وجاءه مسكين، إما أن يتصدق بالمئة أو يسدد ما عليه، قال: لا يجوز له أن يتبرع إلا إذا أذنا له. قالوا له: لا بس تبرع حقنا يبقى في ذمتك، نطالبك في وقت آخر، لكن الآن تبرع. فإن قالوا: لا لا تتصدق، هذا الذي عليك واجب وأنت الآن تريد أن تتطوع، فهذا. يقول: إذا تبرع المدين بماله المساوي لحقوق الغارمين فينبغي ألا ينفذ تبرعه إلا برضاهم لما عليه فيه من الضرر، سيتبرع ويتأخر حقهم. قال: وقد جعل مالك رضي الله عنه تبرعه موقوفا على إجازة الغرماء، حتى لو تبرع لا ينفذ إلا إذا أجازوهم، وإلا نأخذه ولو من يد الفقير والمسكين إن لم يجيزوا. قال: وقد جعل مالك رضي الله عنه تبرعه موقوفا على إجازة الغرماء، فإن أجازوا نفل لأنهم رضوا بتأخير حقوقهم، وإن ردوه بطل لما في تنفيذه من تضررهم بتأخير حقوقهم إلى وقت يساره، وهو غير مضبوط، وقد يموت قبل اكتساب مقدار ديونهم، يعني الآن غير مضمون. وإن قال الآن سأعطيكم وهم غير راضين، سأعطيكم فيما بعد، قد يموت ويضيع حقهم، فإن أذنوا فذاك وإلا فيعطيه، ولو يؤخذ من يد ذلك المسكين عند الإمام مالك. قال: وما ذكره مالك جمع بين حق البائع والمشتري والغرماء. قال: ولنفي الضرار ثبتت الشفعة، لأن لا يحصل ضرار ومشقة وعلى الشريك، فأثبت الشرع الشفعة دفعا للضرر. قال: ويعد تصرف المشتري موقوفا على إسقاط الشفعة، يعني المشتري للشخص تصرفه موقوف، يعني ببيعه، بإجارته، بوقفه، بالتصدق به، على إسقاط الشفعة من الشريك للذي باع. أنا وأنت بيني وبينك أرض، بعت نصيبك بدون أن تخبرني بذلك. الثالث هذا تصرفه بما في يدي متوقف على إذني وإسقاطه حق الشفعة. أما إذا قلت أنا شافع فلا يحل له، حتى لو أخذه وباعه لآخر يرد، لو باعه وتبرع به لآخر يرد، طالما أن هذا الشافع، أن هذا الشريك يريد أن يشفع، لأن لا يكون عليه ضرر بأن يؤتى بشريك جديد. طيب الحمد لله.